بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن توفقنا لكل خير. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وآسف يا أخوان كل مرة أتأخر، لأن الدخول عليكم عسير وليس بيسير. لا إله إلا الله. نبدأ نراجع قليلا فيما مضى. شخص احتلم وما تنبه إلا بعد صلاة العشاء، ووجد على ملابسه أو على جسده أثر احتلام، فما رأيكم؟ ما الحكم؟ كان ناسيا، ما الحكم؟ أخي صهيب قال يعيد الصلاة من آخر نومة نامها. عبد المنعم يعيد ما كان عليه من آخر نومة يذكره. محمد زين يغتسل ويعيد الصلوات من الفجر. عبد الواحد يغتسل ويعيد الصلاة لآخر نومة. محمد زين إذا كانت آخر نومة، عبد الواحد يعيد. كلامكم جميعا بارك الله فيكم كله صحيح. اتفقنا بالأسبوع الماضي أنه الشخص إذا احتلم وما انتبه يعيد الصلوات التي صلاها، يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها من آخر نوم نامها. هذا الشخص إذا كان آخر نوم نامها قبل الفجر، يعيد من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا كان نام الظهر مثلا وسيقظ قبيل العصر، يعيد العصر والمغرب والعشاء. طيب، السؤال الثاني، ذكرت في الدرس الماضي أن المرأة تحتلم. مرأة لعبت زوجها ودعبت وأحست بخروج المني، ولكن هذا المني لم يخرج وإنما انعكس إلى الرحم، ما الحكم؟ هل يجب عليها الغسل أو لا يجب؟ أجيبوا يا أخوان، بيجب أو لا يجب كي لا يضيع الوقت. مرأة كانت تلاعب زوجها وتداعبه دون الجماع وأحست بخروج المني لكنه لم يخرج، انعكس إلى الرحم، هل يجب الغسل أم لا يجب؟ انتهت الإجابات يا أخوان. بالنسبة للمرأة هذا نقدر نفكه يا شيخ. بالنسبة للمرأة يا أخوان، أخي صهيب قال لا يجب، وعبد الواحد لا يجب، وعبد المنعم لا يجب إذا لم يخرج خارج الفرج. حقيقة هذه المسألة ما أظن نبهت عليها. الرجل لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج المني، سواء في حال اليقظة أو في حال النوم. بالنسبة للمرأة، في حال اليقظة إذا أحست بخروج المني، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن مني الأنثى أصفر رقيق وفي الغالب أنه ينعكس وينفني إلى الرحم، إذا أحست بخروج المني وأحست بنزوله وانعكاسه إلى الرحم في حال اليقظة يجب عليها الغسل بهذا الشعور، واضح يا أخوان؟ أما في حال النوم يقال لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج المني، خرج خارج الفرج. أما في حال اليقظة إذا خرج بشهوة ومعتادة وأحست بخروجه وانعكاسه إلى الرحم يجب عليه الغسل. يا أخوان تنبهوا، في حال اليقظة الشعور يكفي، خروج المني وانعكاسه هذا كافي في إيجاب الغسل عليها. في حال النوم لا يجب عليه الغسل إلا إذا رأت الماء كما مر معنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها. أما بالنسبة للرجل لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج المني خارج الذكر. واضح يا أخوان؟ شخص اغتسل ولم يغسل ما بين الأليتين أو لم يغسل حلقة الدبر ظاهرة حلقة الدبر، ما رأيكم في غسله؟ هل غسله صحيح أم ليس بصحيح؟ لم يغسل ما بين الأليتين أو ظاهرة حلقة الدبر، هل الغسل صحيح؟ قال إن ما بين الأليتين مثلا هذا ليس من ظاهر البدن فلا يجب غسله، أو ظاهر حلقة الدبر لا يجب غسلها لأنها ليست ظاهرة. محمد زين قال لا. هل من مجيب؟ لا بد من التعميم. الأخ عبد الواحد وصهيب لا يصح. الأخ عبد المنعم قال كل ما تصل إليه اليد لا بد من مراعاته. قد يكون الشخص ضخم جدا لا يمكن أن تصل يده مثلا إلى ركبته أو إلى مواضع من جسده، نقول لا يجب عليه غسلها. إذا كل ما اتفقتم عليه كان كلامكم كله متفق على أنه يجب عليه غسلها. يجب على الإنسان أن يغسل ما بين الأليتين وأن يغسل ظاهر حلقة الدبر وأن يغسل ما بين الذكر وحلقة الدبر، وكذلك ظاهر الأذن وباطن باطن الأذن يجب غسلها. وذكرت في الدرس الماضي طريقة غسل الأذن ظاهر الأذن وباطنها. بسم الله نشرع في الدرس. قال فإن وصلنا ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله فإن كان في أعضاء الوضوء وصادف غسل الوضوء أجزاء. يا أخوان الشخص إذا اغتسل وحصل له خلل بالغسل، نسي عضوا مثلا لم يغسل، لا يخلو من حالتين. شخص اغتسل وفي أثناء الغسل نسي أن يغسل شيئا من جسده لا يخلو من حالتين. إذا جاءك شخص يسألك يقول اغتسلت ونسيت عضو من أعضاء، نسيت موضع من جسدي لم أغسله، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجزء الذي نسيه الشخص ولم يغسله من أعضاء الوضوء. الحالة الثانية أن يكون الجزء المنسي ليس من أعضاء الوضوء. فإذا جاءك شخص وقال لك اغتسلت ونسيت أن أغسل موضعا في جسدي أو شيئا من جسمي لم أغسله، تطرح عليه السؤال هل الذي نسيت من أعضاء الوضوء أو ليس من أعضاء الوضوء؟ إذا قال لك من أعضاء الوضوء مثلا قال لم أغسل قدمي، تطرح عليه سؤال آخر تقول له هل توضأت بعد الغسل هذا بعد غسلك هذا هل توضأت؟ إذا قال لك نعم تقول له ناب غسل الوضوء عن غسل القدم في الغسل، غسل القدم في الوضوء ناب عن غسل القدم في الغسل. واضح يا أخوان؟ شخص نسي أن يغسل يده أو ساعده في الغسل وتوضأ بعدما اغتسل ولو بساعات، توضأ وغسل يده وساعده، يقال هذا الغسل الذي في الوضوء غسلك لليد والساعد في الوضوء ينوب عن الغسل. الحالة الثانية إذا كان الجزء المنسي من غير أعضاء الوضوء كشخص نسي أن يغسل رقبته أو ظهره، هذا الشخص يقال له قم الآن واغسل ما نسيته فقط. شخص نسي أن يغسل رقبته يقوم ويغسل رقبته فقط، ظهره يقوم ويغسل ظهره فقط، فخذه يقوم ويغسل فخذه فقط، ساقه يقوم ويغسل الساق فقط. واضح يا أخوان؟ السؤال الثاني، إذا كان هذا الشخص اغتسل ونسي شيئا من جزءا من بدنه وصلى، جميع ما صلى يعتبر باطل، لنفرض أنه صلى لمدة أسبوع، فهذه الصلوات كلها تعتبر باطلة، يعيدها كاملة من أولها إلى آخرها، يغسل الجزء الذي نسيه ويعيد ما صلى. أمثل لكم، شخص اغتسل الساعة الثامنة صباحا ونسي أن يغسل قدمه، وفي الساعة الثانية عشر توضأ وغسل قدمه وصلى الظهر، وبعد صلاة الظهر تذكر أنه لم يغسل قدمه في الغسل، وجاءك يسألك، تطرح عليه السؤال، قال لك اغتسلت ونسيت القدم، تقول له هل توضأت بعد الغسل؟ يقول لا. قال لك نعم توضأت قبل الظهر. تقول إذن ناب غسل الوضوء عن غسل قدمك في الوضوء، ناب عن الغسل. إذا مثلا صلى صلاة أو صلاتين بهذا الجزء المنسي، صلاة باطلة. شخص اغتسل ولم يغسل شيئا من بدنه قبل الفجر، وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يتذكر إلا بعد صلاة العشاء، يقال إن صلاتك باطلة، ويجب عليك أن تغسل المكان الذي نسيته، ومن ثم تعيد جميع ما صليت بهذا الغسل الباطل. هناك شرط، إذا تذكر الإنسان الجزء الذي نسيه في الغسل لا يجوز له أن يؤخره، إذا أخره حكم العلماء ببطلان الغسل، فيجب عليه أن يبادر إلى غسله ولا يتأخر كي لا يؤدي ذلك إلى بطلان الغسل. هذا معنى كلامي رحمة الله تعالى عليه، ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر، لاحظ كلمة بادر لا يتأخر، بادر إلى غسله حين تذكره، ولو بعد شهر ولو بعد سنة، وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، لا يؤخر. فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه، وإن لم يكن توضأ بعد هذا الغسل وتذكر يغسل هذا العضو فقط لوحده الذي نسيه. قال فصل، الآن يسأل شخص بعد أن عرف موجبات الغسل وصفة الغسل، يبدأ المؤلف الآن يذكر لنا إذا كان الشخص متلبسا بالجنابة ما الذي يمنع، ما الذي يحل له وما الذي لا يحل له. فقال فصل، لا يحل للجنب دخول المسجد، لا يحل الجنب دخول المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة صحه بعض أهل العلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها. قال النبي صلى الله عليه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال لا يقرأ القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، وهذا تقدم الكلام عليه، جواز قراءة بعض الآيات للجنب. ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم، فلا شيء عليه. قال العلماء الشخص الذي لا يستطيع أن يستخدم الماء أو ليس معه ماء، إذا كان يستطيع أن يمسك نفسه عن إتيان أهله ولم يحصل له ضرر، ولم يحصل لها هي ضرر، ولم يخش على نفسه ولم تخش على نفسها، يجوز له، من الأفضل له ويكره له. بعض أهل العلم يقول، وبعضهم يقول يمنع من الجماع كي لا ينتقل من الطهارة المائية إلى الترابية، لأنه كان مغتسل ولا ينتقل إلى الطهارة الترابية. هذا قول بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إن خشي على نفسه الضرر مباشرة يجوز له وينتقل إلى التيمم، هذا كله من باب المحافظة على الطهارة كي لا ينتقل إلى الطهارة الترابية. قالوا لا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته. إلا إذا خشي الضرر أو طالت المدة. وبعضهم قال المدة 11 يوما واختلفوا في تحديدها، وبعضهم قال كل بحسب الشخص، وبعضهم قال يوم وليلة حتى يعد الآلة، إلا أن يحتلم فلا شيء عليه. إذا احتلم الشخص قالوا إذا احتلم هذا شيء خارج عن إرادته، ويجوز له بعد احتلامه أن يأتي أهله إن أراد. وهذا الحكم الأخير في هذا الباب، ونقف بإذن الله تعالى عند فصل في التيمم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم بكل خير. وهل يوجد إشكال في هذا الدرس؟ ما أدري يا أخي الأخ عبد المنعم قال بالنسبة لمن نسي عضو، هذا ما فهمت السؤال، أرجو أن توضحه. أخي عبد المنعم قال أشكل علي موضوع غسل العضو فقط بعد المدة الطويلة، قالوا لأنه الفور عند المالكية الموالاة أو الفور واجب بالذكر ويسقط بالنسيان، فإذا سقط بالنسيان فإذا نسي الإنسان يسقط عنه وجوب الفور. وفيه حديث بسنن البيهقي لا أعرف مدى صحته، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث يخطئ في الغسل يخطئ الماء بعض جسمه، فقال يغسل ما أخطاه الماء فقط. ولا أعرف، لا يحضرني مدى صحة هذا الحديث، وأبحث عنه إن شاء الله وأتيكم بالنتيجة، لكن هذا هو المعتمد في المذهب. وبعض أهل العلم لا يشترط أصلا الموالاة كالحنابلة مثلا، لا يشترطون الفور في الغسل، والله أعلم. واحد يقترح يقول نبدأ في التيمم الأسطر الأولى فقط، ما رأيكم يا إخوان؟ على بركة الله، بسم الله. قال فصل في التيمم. ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح. يا أخوان في هذا الباب قسم الأشخاص المتيممين إلى ثلاثة أقسام. إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. أولهم المسافر في غير معصية، الثاني المريض، الثالث الحاضر الصحيح. ثلاثة أقسام، قسموا إلى ثلاثة أقسام. قال يتيمم المسافر في غير معصية، هذا القسم الأول المسافر، والمريض هذا القسم الثاني، والقسم الثالث من هو؟ الصحيح، الحاضر الصحيح. مسافر ومريض وحاضر صحيح. الشخص المسافر في غير معصية والمريض هذان يتيممان للفريضة وللنافلة، والحاضر الصحيح لا يتيمم إلا للفرائض إذا خاف خروج وقتها. واضح يا أخوان؟ القسمان الأولان المسافر والمريض يتيممان للفريضة والنافلة، والحاضر الصحيح لا يتيمم إلا للفرائض، أي لا يتيمم للنافلة لوحدها. قال ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة، هذا القسمان الأولان. ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاب خروج وقتها على تفصيل، إذا كان الشخص يائس أو متردد أو يطمع في وجود الماء. إن خاف خروج وقتها ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة، لا يتيمم لجنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. هذا الحاضر الصحيح لا يتيمم للنافلة استقلالا، وإن صلى النوافل بعد الفريضة لا إشكال. وهذا كله تفصيل راح يجي بإذن الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.